بس هذه هذا المسجله هذا حتى كلها الاقناع والمغني ولا كلها موجوده في مواهب الصمت كلها موجوده سجلتي؟ لا هذا مسجلتنا اي فيها الاقناع الان هذا ابو عبد الرحمن يعني كيف يعني نتركه على حاله ولا لا لا الان هو سجل درس جديد اي لازم هذا للنحو اي نريد نجرد الان فتحته جديد اي نعم جديد طيب طيب بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه وعلى قال المؤلف رحمه الله وعن للمجاوزه وقال المؤلف صاحب المغني او شرحه طبعا الجيلاني وعن نحن الان في مباحث حروف الجر او حروف الاضافه وعن من حروف الجر عن وعن يعني موضوع حرف عن موضوع حرف جر موضوع لايش للمجاوزه للبعد والمجاوزه اي نعم جاوزت مجاوزه يعني بعد شيء عن جاء او افتراق شيء عن شيء نعم نحو رميت السهم عن القوس السهم هذا الذي يذهب الى الصيد او نحو او يقاتل يعني يخرج مثل الرصاصه بالنسبه للبندقي يقول رميت السهم عن القوس يعني ان السهم تجاوز القوس ما يرمى به الآلة والسهم الذي ينطلق من القوس رميت السهم عن القوس يعني ابتعد السهم عن القوس يعني جاوزه يعني لذلك قالوا للبعد والمجاوزة نعم لأنه جعل السهم متجاوزا عنها عنها عن القوس عنها عن القوس لأن القوس هذه تذكر وتؤنث نعم وقد تكون اسما بدخول وقد تكون عن وقد تكون عن اسما يعني عن احنا الان نحن نقول انه عن ان عن مثلا حرب للبعد والمجاوزه لكن احيانا يكون اسما ويدخل بدليل انه يدخل عليه حرف الجر والحرف لا يدخل على الحرف حرف الجر انما يدخل على الاسماء اسماء اي نعم فيكون صوره حرف ولكن معناه اسم ويكون في ويكون في محل جر نعم وقد تكون اسما بدخول من عليها وحينئذ يتأول نعم بمعنى الجانب حينما يكون اسما يكون بمعنى الجانبي لا يكون بمعنى البعد والمجاوزة حين يكون اسما يكون بمعنى الجانب نعم كقولك جلست من عن يمينه جلست من عن من حرف جر عن اسم مجرور بمعنى جانب يمينه عن هنا بمعنى الجانب جهة ايه جهة هنا الكسر شيخ مقدر ايه الكسر مقدر ما يظهر عليه من عن يمينه ايه من عن يمينه أي من جانب يمينه طيب ويمينه مجرور بإيش ليس يمينه هو مجرور بالإضافة عن في محل جر بمن وهو مضاف ويمينه مضاف إليه فيمينه جر اليمين بواسطة عن الإضافة إلى عن أنه مضاف إليه لعن لا أنه مجرور بعن وعن حرف جر نعم أي من جانب يمينه وكقول الشاعر ويأتي به شاهد مثلا من الشعر قول الشاعر ولقد أراني للرماح دريئة دريئة درية أو درية أو درية من عن يميني مرة وأمامي الدريئة والدرية هو ما يوضع للرماة حتى يختبر من يصيبه أو لا يصيبه يسمى دريئة أو درية فيقول أنا قد أراني يعني أحسب نفسي للرماح دريئة يعني دريئة يعني كأنه يعني المكان الذي يرمى إليه هدف أو يسمى بالهدف يسمى الآن بالهدف من عن يميني مرة وأمامي يعني عن جانب اليمين وعن جانب الأمام هنا دخلت من على عن فدل على أن عن هنا اسم وليست حرف ليست حرفا نعم أي من جانب يميني وأراني فعل مضارع للمتكلم من الرؤية لا من الإراءة من الرؤية أقول أراني يعني أنا، قال فعل من إيش؟ فعل من مضارع للمتكلمين، أراني أرى نفسي يعني أنا أرى. نعم نعم. من الرؤية لا من الإراءة، من الرؤية لا من الإراءة، ما في تعليق عندنا ما في تعليق. قوله من الرؤية وهي إما عالمية علمية، علمية الرؤية العلمية إيه؟ إيه طيب. فمفعولها الثاني إذا كانت أراني من الرؤية العلمية بمعنى أعلم نفسي تطلب مفعولين. المفعول الأول نائب الفاعل. نعم. وده أراني طيب. فمفعولها الثاني دريئة. مفعولها الثاني دريئة. نعم. طيب. وإما بصرية. وإما أن تكون أراني يعني أبصر يعني من الرؤية البصرية. لا إذا كانت من الرؤية البصرية لا تطلب مفعولين، إنما تطلب مفعولا واحدا. فدرية حال من المفعول. فالمفعول به إذا كانت بمعنى البصرية، لأن البصرية لا تطلب إلا مفعولا واحدا، المفعول هو لياء أراني للرمى. طيب ودريئة أو درية حال من المفعول، حال من الياء. أراني يعني أبصر أو أبصر، حال كوني دريئة. طيب قال والدرية الحلقة التي يلعب بها الرماح أو الرماح، الرماح يعني يضربونها بالرماح حتى يختبر من يصيبها أول أو. قال في فتح الجليل في تعليق شيخ في فتح إيش؟ الجليل إيه؟ تعليق في الحاشية إيه. نعم. هي الدرع وفي الجرجاني الترس. الجرجاني السيد شريف الجرجاني في تعريفات السيد، أو الترس مثلا أو الأول وأولى يعني. قال إما إيش الدرع أو الترس؟ قال هي الدرع. نعم. وفي الجرجاني الترس. أيوه هي الدرع معنى الدرع، الدرع أو الترس. وذكر بالأول أن حلقة يرمى إليها الرماح حتى يختبر فيها من يصيب، يعني الهدف اسمه الآن هدف. والكاف أي والكاف للتشبيه. والكاف من حروف الجر ومعناها التشبيه، معنى الكاف التشبيه. نعم. في أكثر الأمر نحو، يعني في أكثر الأحوال الكاف تكون للتشبيه. نحو زيد كالأسد، يعني تدخل على المشبه به، أنا زيد مشبه بالأسد كأنه الأسد في القوة وفي الشجاعة. نعم. وقد تكون زائدة يعني دخولها في الكلام كخروجها، كقوله تعالى ليس كمثله شيء، يعني هو التقدير ليس مثله شيء، يعني ليس مثل الله شيء. والكاف هذه ليست يعني زائدة، لأنه لو قلنا ليس مثل الله شيء المعنى صحيح. أما أن لماذا قلنا زائدة؟ لأنه إذا ليس مثل الله يكون المعنى حينئذ، إذا كانت غير زائدة ليس مثل الله شيء، يعني هو المطلوب أنه ليس مثل الله، وليس المعنى أنه نفي مثل المثل، إنما المقصود نفي المثل. وقيل ليس زائدة على اعتبار أنه إذا نفى أو نفي مثل المثل فنفي المثل بالأولى. والمعنى ليس مثله شيء، إيه المقصود ليس مثل الله شيء. نعم. والذي يدل على زيادتها أنها لو لم تكن زائدة يكون تقديره ليس مثله شيء. إذا قلنا ليس زائدة يكون هكذا المعنى، ليس مثل الله شيء، يعني نفى مثل المثل ولم ينفي المثل. فيلزم نفيه تعالى. إيه؟ لأنه نفي مثله تعالى، لأنه نفى مثل الله، وهو تعالى مثل مثله. وهو تعالى مثل مثله لأن المماثلة من الطرفين. إيه يعني إذا يقول هنا الشارح إذا نفينا مثل مثل الله يلزم نفي المثل أيضا. إذا قلنا هذا مثل هذا وهذا مثل هذا، فإذا نفينا واحد من الاثنين يعني نفينا الثاني، لأن الثاني مثيل لهذا للأول، ونفي المثيل يستدعي نفي الطرف الثاني وهو المماثل. هذا هو رأيه هكذا، لكن هم قال بعضهم قال لا، يعني نفى مثل مثل الله لا يستلزم النفي المثل، يعني لأنه ليس بالضرورة أن يكون مثله في كل الأحوال. وقد تكون اسما بدخول عليها، لكن هو يعني في مثل هذه الأشياء إذا ورد في القرآن الكريم مثل الكاف في قولك مثله لا يليق، أو ليس من الأدب أن نقول حرف زائد في القرآن. الأكثرون على أن الزائد في القرآن يسمى صلة وتوكيدا، هذا كلام ابن هشام في قواعد الإعراب، يقول وقد أساء الأدب الفخر الرازي حيث قال عن هذا أنه زائد. والأكثرون على أن الزائد في القرآن يسمى صلة، نقول حرف صلة أو حرف توكيد، هذا في القرآن. لكن في غير القرآن كلام المنثور أو الشعر ممكن أن نقول حرف زائد. طيب، وقد تكون اسما، وقد تكون الكاف اسما لدخول حرف الجر عليها مثلا كما سيأتي، لدخول عن عليها كما في قول الشاعر، كما في قول الشاعر نعم، بيض رقاق كنعاج جم، كنعاج جم يضحكن عن كالبرد المنهم، يعني يضحكن عن أسنان كالبرد، البرد هذا الصغير هذا ينزل من السماء في أيام المطر مثل الرز، يعني المنهم يعني من ف إيه نعم، هنا يضحكنا عن كالبرد، أدخل عن الجرة على الكاف، فدل على أن الكاف ليست حرفا، لأن الحرف لا يدخلها، وإنما هي اسم بمعنى مثل، يضحكنا عن مثلي، عن مثل البرد المنهم، أي عن أسنان مثل البرد المنهم. نعم، أي هن بيض، والرقاق جمع الرق بالكسر، وهي اللينة، اللين يسمى الرق اللين يعني. نعم، بيض الرقاق يعني لينة. والنعاج جمع النعجة وهي البقرة الوحشية، المقصود بالنعاج هنا بقرة الوحش. نعم، والجم جمع جماء، جماء التي ليس لها قرون، وهي التي لا قرن لها. نعم، أو من الجماء الغفير، أو نقول جم بمعنى كثير، تقول جاء الجماء، جاءوا الجماء الغفير يعني كثيرين مجتمعين كثيرين. نعم، وهي جماعة الناس أي مجتمعة. قوله يضحكن عن كالبرد المنهم يصف أسنانهن، أي يضحكن عن سن مثل البرد الذائب، والذي يدل على اسمية الكاف ها هنا، الذي يدل على اسمية الكاف هنا في هذا البيت دخول عن عليها، دخول عن الحرف عليها، وحرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء. نعم، قوله ومذ ومنذ، ومذ ومنذ أيضا من حروف الجر أو حروف الإضافة، مذ ومنذ، مذ بدون نون ومنذ مع النون. نعم، للابتداء، للابتداء أي لابتداء الغاية في الزمان الماضي، يعني مثل من، كما تقول من من سرت من كذا إلى كذا، هنا مذ ومنذ أيضا لابتداء الغاية في الزمان الماضي. نعم، تقول ما رأيت فلانا مذ شهر أو منذ يوم كذا أو منذ يوم كذا. نعم، نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة ومنذ يوم السبت. نعم، أي وقع ابتداء انتفاء الرؤية من ذلك اليوم، وقع ابتداء انتفاء من ذلك اليوم الجمعة والسبت، طبعا هنا ابتداء في الزمان يعني ابتداء الغاية في الزمان، وللظرفية في الزمان الحاضر، إذا كان للماضي تكون بمعنى من، يعني الابتداء الغاية، كما أن من الابتداء، ما رأيت منذ يوم الجمعة يعني من يوم رجع تكون بمعنى من. وإذا كانت هنا إذا كانت للحاضر تقول ما رأيته مذ يومنا، يعني بمعنى في، أو مذ يومنا بمعنى في يومنا، هاي تكون بمعنى، هنا تكون بمعنى في. إذا كان للحاضر تكون بمعنى في، للماضي تكون بمعنى من. وللظرفية في الزمان الحاضر فتكونان حينئذ بمعنى في، نحو ما رأيته مذ شهرنا مذ شهرنا ومنذ يومنا ومنذ يومنا. أي نعم، أي في شهر. هذا إذا جررت بها، هذا إذا جررت بهما، لكن قد لا تجر بهما، لأنه مذ ومنذ يجوز الجر بهما ويجوز عدم الجر. تقول ما رأيت مذ يومنا الرفع، ومذ ومنذ اسماني حيث رفع، أو أولي الفعل كجئت مذع، يكونان اسمين في هذه الحالة. لكن إذا دخل على الاسم وجررت بهما فهما حرفا جر. وهما إذا كان اسمين تكونان مرفوعين، يعني ما بعدهم إذا كان اسمين يكونان مرفوعين يعني في محل رفع على الابتداء. قل إذا مذ يومنا، مذ في محل رفع مبتدأ ويومنا خبر، تكونان مرفوعين بالابتداء وما بعدهما الخبر، ولهما معنيان، أحدهما أول المدة. إذا ولهما إذا رفعت، إذا كان مبتدأين ورفعت بهما ما بعدهما فلهما معنيان، أحدهما أن أول المدة يكون المعنى أول، يعني أول ما رأيت مذ يومنا أول مدة عدم رؤيته، رؤيتي له أول مدة عمل ذم هو اليوم. نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة. إيه. إيه بالرفع. بالرفع. إيه. على أنه. إيه على أنه مبتدأ ويوم خبر. ويكون أيه. ويكون المعنى ابتداء عدم رؤيتي إياه يوم الجمعة. أي أول المدة التي انتفت فيها الرؤية ذلك اليوم. نعم. وثانيهما. والمعنى الثاني هذا في حالة رفع ما بعدهما. إحنا قلنا الأول في حد أن يكون أول مدة. المعنى الثاني. جميع المدة كقوله. أن يكون المقصود جميع المدة. نعم كقوله. ما رأيته منذ يومان. منذ يومان. يعني ما رأيت زيدا منذ يومان. يعني في اليومين الماضيين ما رأيته، يعني في جميع هذه المدة وهي اليومان. أي مدة انتفاء الرؤية اليومان جميعا. جميعا نعم. ومذ محذوفة النون من منذ. إيه. وقالوا مذ للتصرف فيها بحذف النون أدخل في الإسمية. إيه مذ أدخل في الإسمية من منذ، يعني إذا يعني أدخل يعني إذا كانت اسما مبتدا، يعني إذا كانت مبتدا قال ومذ إيش بحذف النون، قال ومذ إيه محذوفة النون، حال كونها محذوفة النون من منذ، وقالوا مذ للتصرف فيها بحذف النون، وقالوا مذ ها نعم يعني للتصرف فيها إيه يتصرف، يعني بدل منذ يقال مذ إيه بحذف النون أدخل في الإسمية، إيه أدخل في كونه اسما من منذ هنا. وهذه الحروف المذكورة من على إلى منذ، من وعلى وإلى إلى منذ ومذ ومنذ إيه نعم، تكون تارة حرفا وتارة أحيانا تكون حرفا وتارة اسما وتارة كما تقدم معنا كما ذكرنا عن، بس قال الله أو من وإيش، وهذه الحروف المذكورة إيه وهي من على إلى من منذ وعلى وإلى إلى منذ ومنذ ومنذ، هذه تكون إيش، تكون تارة حرف تارة حرف جر وتارة اسما أسماء كما تقدم ضحكنا عن كالبردي ليس كمثله، نعم مذ يومين أو مذ يومان، مذ يومان ومنذ يومان، لكن ما ذكر الكاف يا أخي، لا الكاف ذكرها قال من على إلى منذ. وتقدم معنا الكاف زيد كالأسد أنه حرف تشبيه. وتكون اسم. إيه تكون اسم. ضحكنا على عن كان البراتي. نعم هنا ما عد الكاف مع هذه الحروف. الكاف إيه. قال هذه الحروف المذكورة من على إلى منذ. إلى الكاف أيضا. أبو الكاف. لأن الكاف تكون أيضا اسما. يضحكنا عن كلب رادي. يكفي وصلتم أين الآن؟ هي حاشة و. إيش يقول حاشة وخ... لا هذه لها تفصيلات حاشة وخلا. نعم. بدون ما ومع ما ما حاشة و... نتوقف هنا. جزاك الله خير.